بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون نحن كنا حجرني في سورة هود marka darsigeena ugu dambeeyay qaayada ugu dambeysa waxaan aragnay nabi ilaahi muhammad oo allah oo faray asaga iyo dadkii raaciba al istiqamatu ala ad-din lagana reebay waxa la yiraahdo tuqyaanka iyo mujaawazatu al-hadd qofka oo qooqo oo xaqqa ku kibro ayadana laga reebay marka aayadahan awaamir iyo nawaahi dhowra ayaan ku arkayna oo marna ummada la hadlayo marna nabiga la hadlayo calayhi salaatu wasalaam wala tarkanu ila alladheena zalamu wala tarkanu hal hanina oo hau ilanina ila alladheena kuwi ظلموا ظلم سميهي او نفتوده ظلميهي او كفر اما معاصي كظلميهي هؤلاء لحننا او كلك هدا اول لحتان فتمسكم النار نارتي اي اذن اصيبتو اي اذن تابتو يعني لا اذن نارو يساوك اذن كون نقطة نارتي عذابكي وما لكم مركزنا مركز نارتا إذن تابتاه وعذابك إلهي وإذن كل عاه إذن ما سقنان من دون الله الله وحكا سوهري ومن أولياء يعني أولياء وأعوانه إذن قرقارتا إذن ما سقنان وإذن ثم مرهداد من أولياء وأعوان تيسنين مركا كدي لا تنصرون لإذن قرقار ماي wax gargaar oo ilaahay aqtiisa ka helaysan lama arko marka aydan yaani ma aragtay aayadahan culimadu waxay leeyihiin markii nabiga la hadlayna wal ifradiya waxyaala khayrka marka la amray sida midan fastaqim kama umirta kaligii baa laga dhigaa wa aqim salata badar kaysa hadana kaligii baa la amraya aayada ka dambeysa واصبر ايال ليه وصبرك لفري لكن مركي وحلا قريبا يوه ووحيالا حنحن كالا ريبا ياهي وحاويه ولا جمعيا ومثلا ولا تضغو ايدا ان حالي صومرني تذكر رنبا للاها ذيه وما ديسا للاها ذيه ولا تركانو ايدا ان وكليتو يادر كيساء لليه هاول ليحانين هاول جيسنين بنكو ذا مركا وحي وخير اهنا nabigeena ayaa maartay lagu la khitaabi ayada umadoo dhan loo jeedo ay la qabto nahyigana waxa xun xun umada loo jeeda maxay ilaanaga inta badan nabi ilaahay maxamed macsuum ayuu aha waxa khaladka ka dhacaan oo umadaas weeyaan marka rukunka maxaa la yiraahdaa wala tarkanu nala ka reebayaan rukun waxa la yiraahdaa culimadu waxay dhahaan al-maylul yasiir لا حشير او دنع يرا دو ليحته حق الظالمين تا او جنجيرسته ايا لو جيدا ويهان waxay ku sheegan culumadu yaan rukun kaasi iyo leexashadaas oo dadka zaliminta dhankooda loo leexday al mahabbatu wal mail al qalbi baydaha yaan wa jacaylka dadka zaliminta aad jeclaato qalbigaaga oo u leexda xaqooda uu janjeersado taas ayaa loo jeedaa weeyaan walidalika ayay maarka salafkeena radwanullahi alayhim markay fasirayaan yaani abdullah ibn abbas oo kale wuxuu oran jiray wala tamilu ila alladheena zalamu maylu buka adri dankooda u jeesanina u leexanina ikrimo kale too tilmiid ibn abbas ah yaani mawlid ibn abbas wuxuu dhigi jiray la tuti'uuhum dadka zaliminta ha atiicinina oo warkooda ha qaadanina abul caali oo kale tamarku ka hadlay wuxuu oran jiray لا ترضوا بأعمالهم عملكوا بها كراد النقنين وحي سمعين أيان ذلك ظالمين تا مرنا راضيها كالنقنين مرك ظالمين تا ظلمدا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إله أوليه وعام قال كيبا سوء قليه وظالموا نفتي سوء ظلمي شركي كفر تكذيب أيكو بيرين وحقوا بيني وكو مارتي نفتي سوء ظلمي وحسوك لي مسلم كعاسقاها مسلم كعاسقا أيضا أسقنا وسوك لي مرك وحي إليه نفسرين تو ركوم كان وعام إلى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم عام قال وظالمنا حجعلان وحجيس هولي حني قلبي هكجعلان هأطيع هكؤمارة أوامرتي سنواهديس هكادني وكذلك قفك عاصقة وظالم كأهي مارتي مجرم ك مسلم بحال نقضي أسنها أطيعين ووركيس حقا ذنين هنا جعلان نقول لي حنين ظلمي جيس هكو جعلان ووير مركة هدية قول لي حتان حقه ذا الله حلي فتمسكم النار نار أيا إذا انتابنا يسو ولا إذن عذابي هذا أبو سوق إذن كنقول نقوني ميل كاسي ووير لي حسد أسل الله اللي حضو مارتي ذك ظالمين تا يعني إن كان ظالمك أما إن مضحها النقضو أما عدو دونها النقضو ظالم مركو يهي وظلم ذك أوكوها يا ظلم جيسي أبوك الميسو تسألو جيدا أما أتجع لا تويا وحي سواب إيسا عذاب إلهي بسواب إيسا ولا تركنوا هؤلاء حننا إلى الذين ظلموا كوي ظالمين تأها حقو ذا هؤلاء جيسا هؤلاء حننا أو إلى لنا معناها الجعيل يقلب قد كجعلاتان يأمر كودت مارت أطيعلان يأعماش حنحن كاهي سمين يا نود رادك النقطان وكل كافة تمسكم النار نار أي إن انتابته وما لكم من دون الله من أولياء مكة عذابك إلهي من كل عنا وما لكم إذن كيدي مسبنان من دون الله الله إلى مهين وحي ربك سوهرين من أولياء أي أولياء أعوان يدد إذن قرقاره إذن كالميه وعذاب إلهي إذن كالدفاع إذن مسقنان نويا ثم مركك بعدنا لا تنصرون لإذن مقرقاره من جهة الله سبحانه وتعالى لإذن كالقرقاره ماي حق ألا مرك عذاب إذن كل معنا أولي عذاب إذن كالدفاع لنا ما هي ستان الله حق سنة لإذن كالقرقاره ماي ويا مرك علماء وحي ليهين آية داس وحاكسوغا يعني وحاكسوغا التصريح بأن الركون إلى الظلمة محرم وكبيرة تدك ظالمين تافعل كوذا لجعلها يعني ما أردت سفت الدماء وصميني ليك جيدتك مسلمين تبادني واتك جعلاتي نفت يعني ما أردت حولي جيدتك مسلمين كودعي واتك جعلاتي عرض جيدتك مسلمين تكوحد قدبية راضي بادو قرنقوتي يوحي لمدوة أفعاشي سحمتا عنعنكا هذه أتراضي كالنقطة تكو أطيع له شرك يبدعه لي بدواكو أطيع له واتكو راعضي يوحي لمدى وحاصل إذن وحي سواب إيسا عذاب إلهي بسواب إيساوية مكوان محرم وانا كبير بيليه وحسوه قليه يعني انا ظلمي قال له ذاك الركون كوا كمد ظلمي قلنا لقيب ستو واتك لقيب قادته وحكمد فعل كأو سمعين يرده إيسا راضي أهان شهاد إنا بموجسه وانا راضي كتاهل جعيل هي محبة أدوقفت إن الظاهر صد موجزته أي كم يدهون وحمرك عيد كلكسوغن مسلمين تدك مؤمنين تا أو تدك ظلمذا أهو مشركين تي أهل المعاصي تدك أهل المعاصي ذا محبة ذا اللي قفوا جيناي تدك خلاف سن الله رسول كيسا يعني إنه قط في قط كويشة يكلسون كويشة أي تدك اللي قفوا جيناي محايا لي أرمها سنا تدك فعلك هم أوقفك كجع لذا وحوي وشيء إيمانك إنه أنفياء سورة قلتها يوين إنه قلقرته يوين مركا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قف ظالمة مركا أعرقته ظلمك كرر هداك كرر يذكرته هداك كرر يذكرنا إذا أوضوا لهم قلبك كنع لكن هجعلان ظلمك أصمين يوين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة صلاة أوق نبي الله محمد طرفي النهاري مالك لبذي ذا طرف لبذي ذا مارت دناع oo awalki iyo aakhirka loo jeedo salaadii oog wazulafan saacado oo min al-layli habeenkii kamid ahna salaadii oog maxaa yeelay oo salaada aad u oogaysaa innal hasanaati wanaagiyaashu wanaaga uu qofku sameeyaa yudhibna waxay tirtiraan oy tabiyaanay baabi'iyaan asayi'aati xumaanyaalka ayay tirtiraan xumaanta ayay tirtirtaa dhalika amarkaas oo salaada iqaamatu salaa lays amraa iqaamatu salaati fi alawqaat almadhkura ama dhalika ishaarada qur'aanka in loo celiyo ayadan qur'aankaas khayrka ku faraya sharta ka reebayaan dhikra waana weey للذاكرين ذاتك وان سميو أي وان أطهي يعني للذاكرين ذاتك وان سمو أي وان أطهي ويا أيضا وحن نبي الله محمد لغفريا صلاة أوغستيذا يعني ما رجتي مالك أول كيسة آخر كيسة أي الله أمريا إي هذين كيف كمدا مالك المفسرين توحي ليهن طرفي النهار وحلو جيدا وأول النهار وآخره ما لنت أول كذا إيا ما لنت آخر كي سويا أول النهار وحسو قليو صلاة فجرك وصلاة الصبح أمون نقان إيا صلاة الظهرك يعني ما ركتي يعني صلاة فجرك سو قليو ونجيدا يعني آخر النهار وحسو قليو ظهرك عصرك لحي زوالك مركب قرحة برتماء كل عطه وقلبوي يعني ظهرك عصرك أيها سوق لي وزلفا من الليل مركب لي رهدنا وحسوق لي صلاة المغرب كي عشيه أيها سوق لي ولبع علماء الحيلين وحكى له سوق لي كره قيام الليل كقفك هذين كو استاذوا وطرقي يوتك ذو قيام الليل لي ماذا أي نوع سوق لي سوي ساعة هذا وأن صلاة واجب كأحينه سنبي أحيب بسوق ليويا مركا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل شنت صلاة دوي كل مسيويا شنت صلاة دوي كل منيسا وأقم الصلاة صلاة دي أوض نبي الله محمد طرفي النهار ما علمت اللبذي ذدنا أول كذي آخر كذا صلاة دي أوض وأول كو حسوق لي صلاة فجر وصلاة الصبحية آخر كان وحسوق لي ظهر كي عصر كي بان وزلفا من الليل مركب معناها مجاهد يرق بدن مارتي سلف مفسرين تيزي كاملة اياكو فسرين مجاهد وكلو حولي هي الصبح أو في اول النهار ما علمت اول كي اذا صلاة الصبح يبان لو جي لابولي والظهر والعصر من اخره ظهر كي عصر كان اخر الليل اخر اليوم اخر النهار ما علمت اخر كي اذا لو جي لابولي وزلفا من الليل الزلف مركا ليلة وجمع زلفة زلفة هذا وحلو جيدا أول ساعات من الليل بعد مغيب الشمس قل رحلة مركا بعض هذين كمركب باللابان هي أول كيسة لو جيدا قل رحلة مركا بعض اللي قبل لابه أي لو جيدا ويا مركا وساعدها آخر النهار سوحيقه ما لنت آخر كيدا ساعدها سوحيقه بقى لو جيدا مركا مغرب كي إيه صلاة دي عشاها با وإيسوق ليان ويان مركا وقت يدا صلاة أوك أيو مارك الله ليا سبحانه وتعالى وحي لمتا آيات في سورة الإسراء كجرت أوك لبي آيات لمتا ربي أو نبي الله محمد كو أمر يولي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أيضا سوكلا بي لما عمتها بأورنا يوليا صلاة داس محامركا لغو أمري حكمة لغو أمري وامحي بحو رب ليه هاي إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات وناجيال وناجياش وقفك السمايو وناجي قفك السماين يذهبن وحي ترتران أي بابئيان السيئات حمانيال كذي بابئيان وميبي أو سمين يبي ترتر ينويا مركا حمي مركا كاد عضو بني آدنا تهود دفيسا حمان با كاد عيسا مركا حماني كاد عضاي وناك راء كدب الجي وناك يعني ما ركتي وحمان تهذبا إلهي كترتر ينويا سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد الترمذي ورنا حديث أبي ذر وحو نبي جنالي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن. يعني ما رتي الله سبحانه وتعالى ملا لما يشاء جوبته كبق وربي هذا كعبسه ثم وحال ليري وأتبع سيئة الحسنة حمي مركي كاد عذاهي سيئة داس وناك راء كده بتجيه وناك محايا لي ويترتري تمحوها أبو النبي جنالي عليه الصلاة والسلام مكوح لمتاي إن الحسنات يذهبن سيئات لي لمتاي قف مركو كادعه وناك لئنه يعني حمان تقفك كدع ذاهي قفك مسلم كاللوان بيمتهاي إما إني كبيرتهاي وإما إني صغيرتهاي هذي كبيرتهاي طوبة الربين أسود دكتو يعني قفك الزنا كدع عبد الله سامح الله وحوه إنه طوبة اللي يماد يعني قتل با كدع عي طوبة إنه اللي يماد سرقة كدع عي إنه طوبة اللي يماد وحالة وحي ذنوب كبيرة ذنوب كبيرة وانتر اللهين هذا تربنا وحوه مركي قفك كدع ذاهي إنه طوبة اللي يماد صغائر كلفته هذا توبة لقربة حدنا وناق أوسى مايو وحبدا أي إلهي كتر ترى مرحب دي أذيك آت كبيرة كفو قاتا صغيرة إلهي وأنه ديني سبحانه وتعالى صغائر كوانه ديني سنو الله في سورة النساء أو نوغوش يقول كسو أرقني وحولي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كبائر كوحد ذنوب تواوين الذين كريبا ياي هذه أتكبراتان سيئاتك إنه وإذين دافعنا وإذين أسطرنا حكا عيدا مركا سيئاتك وهذا الشيء جياهي وحويان علماء الحقار كفسران يعني وحينيهين وصغائر كاللوجهلة إن الحسنات يذهبن سيئات صغائر كذنوبة صغيرة اللوجهلة سيدا عيد بحد الشيء جينا إبقيدي سوئي حيري سويا سيدا حديث بدنا إتلمام يسوي حي القفك مركو ذنب صغيرة أو كدعه حدي أو وناك سمايو وناك إلهي وأبده يا سبحانه وتعالى ذنوب تسأيو ربك عفيا ويا فحلم إذا مثلا صلاة دوك لمركو قدك ذنب قفك يعني مثلا ذنب صغيرة كدعه ذنب صغائر كأنه قفك يرأي استماع وصغيرة وذنب يرأي إلى ذماع لأن مركو الصغيرة قفك أو إصرار كسمايو دائمو وسك حلاشده كبير يتجيسه ذنب وين جاريسه مركز هذا درتي صلاة وكرين ودك دقو حيلا صلاة ذها لتو كذا جماعات كلو تو كذا جماعة لتو كذا ومكفرات النبي جن ناشج عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم يورينا حديث أبي هريرة والرسول كله عليه الصلاة والسلام سوى صلاة قيمه ذكور رمي يسند ذنوب إله أوجتر تراه وحير أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك صلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. يعني وحونا يا رسولك عليه الصلاة والسلام بل كور رمى قفكين هديه قرقيسة إرديسة وذي أغويا له ومال والباب الشنجر وفقه بيسنين وديجاس أو كوكو بيستاهي وسخني قف كان ساري وحما كريبيا وحمي أقوح ما أقوحري وما يقول يعني شنجر وما لم تكو بيسانيا وحكو هاري مايا سداس وكلا بيسال على هالشنطة أنا لم يتعي إلهي سبحانه وتعالى قففك إي ذنوب تأيو كبا قاويا وحلم إذا ذنوب تصغير كحيانها لغو داكو ويسقات لا كمدا ويسقات لغفك كل ما هو يسيستو لبرك عقوتو كذو إلهي صغائر كوهو دينيا سيد إمام البخاري إمام مسلم بأي ورينيا حديث عثمان وهو يسقات في قصة بسنة عثمان بن عفان وكوريني يا وحوليه النبي يا وحوليه من توضى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قفك ويسقات كان عنه ويسيستي ويسيستي قفك أنه ويسيستي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو ويسيستي oo marka ka bacdi laba ragcad tukado labada ragcana aanan naftiisa ugu sheekeynina yaani ma arto khushuuc ku tukadaay dunuubtiisa baa loo dhaafa wa dunuubta saqaaib ka way waxyaalaha la kugu dhaafay way saqaaqii salaadii baa la kugu deeyay waxa lamid ah aydan waxay leeyihiin yaani sawta ay ku soo dagtay marka culimada ka waramayaan حديث البخاري مسلم يمارك الترمذي يوم ما محمد يورنا عن حديث ابن مسعود وحوليا من أيا النبي قويمد عليه الصلاة والسلام مركز وحوش يا رسولك إله يوم ناج أجنبي إجاء أيام بن كغيب ناج أجنبي إجاءه الحلال يا حين أيام بن كغيب مركز النبي وكجست عليه الصلاة والسلام مركز وكتجي نقول وجوابي يا فأنزل الله هذه الآية إلهي أيضا مسعود جيي واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مركز سودكتي أيا منكي أيضا مركز لقد الأخري أي نبي ويديويري ألي هذا يا رسول الله كان أنا أسكر سماحا أيضا أني كل جيب خاص بطاي سماح مكاسا نبي حويري لجميع أمة كلهم أبي كنية ما هي ومده يدور لن أيا أسكره marka markii dambi sagira uu ka dhaco waxa la rabaa inuu qofku taacada iyo khayrka u degdego si ilaahi subhanahu wa ta'ala dhunubtaadi uu kugu dhaafo weeyaan waqti salaata salaadi oo tarafay nahaari maalinta labadeeda dhinac labadeeda taraf oo maarka subaxii iyo galabtii oo salaadi iyo wazulafan saacada oo min al-layli habeenkii kamida innal hasanati wanaajiyalka oo qofku uu sameeyaa يذهبنا وحي ترتران السيئات حمانيالك بي ترتران حميد أوقفك اللي يميد بي ترترين ذلك إشارة الأسلام من البوانو علم كرنا أي قامة الصلوات في الأوقات المذكورة إنا نراهنا صلاة هاس لصو شيئي أوغستو ذا ومارة الوقتية ذا لصو شيئين اللي ذكرى وانوي للذاكرين ذاتك وانسميو أي أطحي وانويا أما ذلك القرآن كنا نعلنه قرآن كان إلهي سودجي ذكرى وانوي وضتكم مثل حد وذي حصوصينيا للذاكرين ضتكم متعذين تاع يعني لمن تذكر وي لمن تذكره قفك كوة انسميه لمن يتعد قفك كوة انسمى قرآن كان أيه وانوي يحبه الله لي سبحانه وتعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر صبر نبي الله محمد ووحد كصبر تاع نبك قوم كذا حقي صدقك حقي كاسو قاري فإن الله ألي لا يضيع ما ضيع أجر المحسنين صدق ونواناكسا أجر كوذا إيا معرفة ثواب كوذا إلى هاي ما ضيع أيه أجر كوذا كاملة أي رب سبحانه وتعالى سينا ياويا مرك الصبر كأصل أهان يعني حق اللي قاله وحال إلى هذا وحبس النفس بال إلى هذا الصبر وحبس النفس نفت أول حبسه هي صبر في اللوجينا مركا وحد كو صبرتا نفت هذا كحبستا يعني كحبستا معاصي الإلهي كحبس وحد كو حبستا نفت هذا طاعد الإلهي سبحانه وتعالى كحبس لا طاعد لفت يدعوبا أنت صبر إن ما رتقفك حبينك أصبه هرديو هرددو كسوكعو صبر أوبا أنت نفتي صبر بيرك إنو قبوغا أكوي سيستو إن أو مساجد كيسو أو جماعة إيمادو يعني إن أو شهوات كي حرامتي معاصي الله قصبر صبر بأوبانتي مفتوى جعشه كحبسيت بأوبانتي بلايين إي مصائب كي إن لغو صبر نبكى قفك كل عياي لفتي إن لغو صبراي وأوبانتي وي مركا يعني صبر بالليا صبر كمركو إسكا عامو واصبر صبر نبي الله محمد قوم كاذا بنتي كصبر طاعدي كصبر معاصي كصبر شددي إذا باتلك وقلنا عضاه كصبر انت وصبر يدلقات دلقات إيه يلوية محيّل فإن الله قال لي سبحانه وتعالى لا يضيع ما ضيعه ومهل لا يوي أجر المحسنين مدك ونواجس ما يأجر قوذ مهل لا يه بل أجر قوذ إله يؤوثي سبحانه وتعالى ويا كما نسقاميه أجر قوذ كاملة أي إله السيئة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان مو أهاد أما اللحلو من القرون أمديه هريي ومن قبلكم إذن كهرتي ناها دكين المسلمين تا يعني ما لقهلو أولو بقية خير ضد صاحب أما لقهلو وناك ضد صاحب أما لقهلو كواسو ينهون الريبو عن الفساد فساد كذبك كالريبو في الأرض دولك دحني سلم فسادين يكرريبي ما لقهلو إلا قليلا منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم لكن سي قليلا ان ير او ممن ذكي كمدا انجينا ان بدبادني او منهم ايغاس كمده يعني ينهون عن الفساد في الارض فساد كذلك كجراي انت يرتا ايار ريبتو ويان مركي كوا ريبين انت سوهرتي قليل كاوحي كسوهري واتبع الذين ظلموا واتبع وحي الراعين الذين كوا ظلموا ظلم لسميي وظالمين تاها ما اترفوا فيه ما شيء بالراعين اترفوا لوغ النعميي فيه تحديث لوغ النعميي نعمدوا ذي بيترف قصميين ويان وكانوا وحينا هايين مجرمين كوا الدنبيليال اي احايين ويان بدك مجرمين اي احايين ساسوا رب ليه سبحانه وتعالى ايضا يعني وحويان وحال علماء وحيلين وحكجر وحف بورين وي ودك مسلمين تا مؤمنين تا مسلمين تا امة محمد لقو بورين ايو ان اي كم نقطو كاح استاكتو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ان لقهر او اينا امديه هر الله من نقرين امديه هر اين يسلم من نقرين مكاسا الله حوليه امديه هر ايه يعني ددك اهل خير كايه او فساد كددك كريبا خير كددك فراي ويكو يرايين وحينا هايين انت الرسوش الرعضي رسوش انت الرعضي كريبا هاي مركا اذنك هل اذنك هلو dad xaq uu istaago macruuf uu istaago oo munkar ka reebo yaani macruuf ka faristiisa uu istaago munkar ka reebistiisa uu istaago hal idin ka helo saasoo kala baa loo jeedaa falawla kan yaani lawladan waa tii tahdiidiyada ahayd weeyaan fa halla wujida kana dar waa tii taamada ahayd weey oo maarta faa'ilka marfuuca kale uu ku gaarsanaysey falawla kana fa halla wujida ma la helo من القرور ذاتك من قبلكم إذن كورتيناها أولو بقية خير كو أصاحبها أولو بقية يعني خير كو أصاحبها يعني وحا لو جيدا أولو خير وأولو طاعة لو جيدا أولو رأي وأولو دين يعني ذات خير أصاحبها رأي أصاحبها طاعة أصاحبها دين أصاحبها عقل أصاحبها ما هركا من نغلان فاسال الى هذا يعني مركي الى هذا فلان ذو بقية مركات الى هذا فلان ذو بقية بعد ارني هبل نك الى هذا ذو بقية اي صاحب بقية يعني بقية وصاحبها معناه ذو حوية اذا كان فيه خير مركو قفك خير كجره وخير دعني يسعوه يعني بقى ارني هبل ذو بقية بقى ارني فلان ذو بقية بقى الى هذا ساسال ارني يوي اصل كبقية ذا يعني حق لغة اهان markay asalkeeda taabanayaan ay culimadu ishaareeyaan waxa la yiraahdaa ma yastabqihi ar-rajul mimma yukhrijuhu wa huwa la yastabqihi illa ajwadahu wa afdala yaani waxa la yiraahdaa qofka markuu inuu wax bixiyo rabo wuxuu bixiyaa yaani ma aragtay wuxuu baaqi yeeshaayo reebta wax wanaagsan buu reebta waxa uu reebanayo baqiyada uu reebanayo xoolihiisa dhan hal mar mowda bixinay xadaabu ka diibaya laakiin intii badnayd uu reebanaya marka wixii wanaagsanaa reebashadooda yaani wuxuu bixinaya wixii uu ka reebtay wuxuu bixinaya waxa uu ka reebtay ayaa baqiyada loo yaqaan laana wuxuu baaqiyeesho waa waxa ugu badan ama ugu khayrka badan oo qofku reebtaa weeye sidaas ay marka luqad ahaan ayay ku tilmaameen marka lafdul baqiya lafdiga baqiya la yiraahdo xagga carabiga ومثلا في الجودة بالله حق وناقة أي تصالة أطايب الله وناقة أي لوجهة ومثل في الجودة بالله حق وناقة أي تصالة أطايب الله مالك أولو بقية وأولو خير وأولو طاعة اللوجهة بذ وناقة عقل يمارك خير يدين صاحبة ما يكمد نقضان كواسا مالك سفده دل الشيء كواسا ينهون ريبه عن الفساد في الأرض فساد كأرض ذكر الريبه يعني وحي كمن عيان ذاتكي لجوغي منكراتي كالريبان شرط أي كالريبان خير كأي ذاتك فران إلا قليلا ممن أنجينا منهم استثناها مركة إلا قليلا علماء لبا معنى بيكو شيئا إن ليراه ذا استثناها هو منقطع oo hadalka hore lama socdo waa ka go'an yahay wa fi hada tariiqadi hada aan marnay weey illa lakinse qaliilan in yar oo mimman dadki kamida anjayna aan korinay oo minhum ayay ka ma minhum ayay kamidi ayagu haawi yanhawna an al fasadi fil ardi fasad ka ay dadka ka reeba ardada illa fasadi ay reeba macnahaas waa markii la yiraahdo isfnaha waa munqati' la yiraahdo ayay culimada oranay in muttasil laga dhigana way jirtaa taariin la yiraahdo waa xiriira isfnahan illa gani waxa ka horreeyo la xiriira in la yiraahdana way sheegan laakiin markii isfnaha muttasil laga dhigay waxay leeyihiin xarafka oo loola la yiraahdo oo adaatu tahdid loo yaqaan adaatu tahdid kaliirad ayaa bimaana nafi qabo diido nafi geed yaani diido macnaheed ayuu qabaa macnaheedu markaa wuxuu la mid yahay falawla kaana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhawna an alfasad fi alardi waxay la mid tahay adigoo yiri ma kaana min alqurun almadiyati ulu baqiyatin yanhawna an alfasad fi alard kamid ma ahayn dadkii hore dad yaani ahlu khayrukum ajrin illa qalilan in yarmuye markaa istinaa waa muttasil sawma jeed yaani kamid ma ahayn dad ahlu khayrukum ajrin dadkii hore illa qalilan in yarmuye oo mimman dadkii kamida anjayna minhum aan badbaadinay marka dadka la badbaadiyana wa atba'u ar-rusul rususha dadkii raacay alladina kaanu yanhawna an al-fasadi fi al-ard dadka fasaadka dadka ka reebi jiray ayaa loo jeedaa weeyaan واتبع الذين ظلموا كوي ظالمين تأها وحي راعين ما أترفوا فيه يعني منكر كيبا يسكد حقالين ساسال ليه واتبع وحي راعين الذين كوي ظلموا ظلم جسميين يعني مارت ظالمين تأها ما شيء بي راعين أترفوا فيه لو من نعميين نعمة إلهي أوسيين ayay maartay yaan ku talax tageen rabbi ma wana ma aynan allah ma aynan xusuusanin dadkii munkarka ka reebay dad uma aynan digin sidaas la yiraahdo laama al mutrif yaan waxay culimada ku sheegeen xagga luqada mutrif waxa la yiraahdaa alladhi abtarathu an ni'ma qofka ay ni'mada qooqiso barwaaqada ilaahay oo siiyo caafimaad ba ilaahay siiyo madaxtinimo ilaahay siiyo awlaad ba ilaahay siiyo xoolo ilaahay siiyo wuxuu ku qooqaa خاصة مترف ليداد مترف كواقفك النعمة الإلهي أنا كشكر مينة كوقوقو با مترف كاللوجي إذا وكوك بروية مركا يعني ها إذن كم من نقطو داد ماركتي منكر كريبو فساد كريبا حدا أمة محمدين ها إذن كم من نقطو ساسا اللوجي إذا ولذلك إلهي وحوليه والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون حيث إن كان النقطه أمة محمد هداتيين تد معروف كددك خير كفره منكر كان ددك كرره هذه أمة اللقوية تدو استاقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللقوية يعني تدو استاقى اللقوية الله سبحانه وتعالى أمة وحيقولوه إنه هلاقى أي أدوه إنوية سيد إمام أحمد أبو داود الترمذي أي ورنا أيام حديث سنة كيسة أمار أحمد شاكر وغيره أمار يعني تصريحين أيه حديث أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر صديق أي وحي لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه تتكو حدي أي يعني ما رجتي منكر أركان وأين دورين المنكر كأين زورين أين المارك ذاتك كريبين الله وحي أدويهين إنه رب سبحانه وتعالى عقوبة أكسوا بجيب أدويهين مارك أمدي إنها كم النقطة تتأمر كمعروف كوستاقة منكر كان كهرو ذاتك كريبين يعني كم النقطة ساسا لوجي دوي واتبع الذين كوي وحي راعي ظلموا ظالمين تأهاي النفتو ذا معاصر يحمل كل المية ما شيء بالراعين أترفوا فيه اللوغو النعميين وكانوا وحينا أهاي مركوا به فربا مجرمين بي أهاي كودا بي ليال آثمين وماركتين ظالمين بي أهاي ووحي يعني إجرام كانوا كموتين باتباعهم ما أترفوا فيه وحي الله يقول نعميين أي كو قوقين قوقداس بي مجرمين كنقضين ويا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ربك معها نبي الله محمد ليهلك من هلاك القرى مقالوين الله هلاك معها دكير مهلاك بظلم يعني حال كونه ظالما أصدق ظالم أو ظلمين أيهم كما هلاك مارت يعني قريوين كأهل كودي الله أصدق ظلمين أيهم هلاكويا وأهلها والحال أهلها أهل كيدنا مصلحون ضد مارتين وناكسن أيهين وعمل كود إصلاحين أيهم وناجين أيهم أيهم عمل كود هجاجين أيهم الله سبحانه وتعالى ظلمك هلاك ما أيهم مركا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدح مع نبو مفسرين تو يكشيغا صدح مع نبو يكشيغا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ظلم تاس يعني وحا لغا حالينيا ربك لي لغا حاليه او كانادا اسمكيدي اي لغا حاليه اما ليهلك القرى يهلك ذاسي فاعلكي هلكا كقدرن ان ان كحالينه او مركا معنيه وحو نقني وما كان ربك ربك معها النبي الله محمد ليهلك القرى قريوين يعني أهل قرية ذاتك مقالوا للدقناوي مقالوين ذاتك من هلاك مؤسمها بظلم أي حال كونه ظالما سيقول ظالم وظلمين أيضا إلهي ما هلاكه وأهلها أهل كيدنا قرية ذات مقالوين كأهل كودو مسلحون كو عمل كودو حقا جنية أيه مركا آية ذات وحوية معناها سمركا قادنا الله يا وحال لقكو فيا ظلم إنو أدومدي سكو سمعي dadka halaaga yaay ilaahay ayagoo muslixiin oo dad ahlu khayr oo wanaag sameeynaayo ma halaago laakiin marka la halaaga yaay waxa lagu halaaga dulmi ay la yimaadeen baa ay allah ku halaaga weeyaan macnahaas waa macnaha koobaad oo macnaha labaad waxa weeye wama kana rabbuka liyuhlika alqura qaryooyin mid halaaga ma aha bi dulmin ay bi sababi dulmin yatalabbasuna bihi ظلم أي كل إجران أي لي مادين ظلم أي أيه لي مادين سبب تيدا إلهي كما هلاغ سيدة شرك غوكلا كما هلاغ وأهلها أيضا أهل كيدنا مصلحون ضد عمل كيدا حقا جنيه أيه يعني مثلا بمجرد الشرك شرك بي لي مادين كلي إلهي كما هلاغ هذا عمل كلا عماشة كلا أي ونا جنيه وقاركوه قارك كلا أوذن ظلمينين qarkood qarka kala uusan dulminaynin qarkood qarka kala uusan xaqiisa dhacayn qarkood qarka kala uusan biigiisa daadinaynin cadaalada isku sameeynaayaan jawr ay sameeynaynin hadaysan sidaas yaani maaratay yaani maaratay wanaagaas ay ka shaqeeyaan dulmiga ka fogaanayaan waa mushrikiin dirtee waa kufaar dirtee loo halaagmay walaalku wuxuu jeedaa yaani dadka dad badan oo muslimiina oo dawladda islaam sheeganay baad arkaysa dawladda kufaar oo xagga nolosha iyo maciishada ka wanaagsanayd dhinac walba kaga fiican sawtu waa maxay yaani amalkooda islaaxina islaax waxa loo jeedaa dulmiga isla la iimaanin dulmiga iska ilaalinaya dhexdooda dulmiga iska ilaalinaya walidaalika sheekh islaam ibn taymiya hadalada aad u xikmada leh laga soo guuriyay ay kamid tahay ilaahdaa dawlatu dhulmi la tadumu wa in kanat muslima yaani dawladda ظلمك سميسا ما دائمته ودميسا ويبابي مسلمين بها النقضة مدين ربا ودولة العدل تدوم وإن كانت كافرة دولة تدك إذا عدالة سميسا ظلمك تدك كإلالسا يعني أن الله شهد إيا تدك ساقو إلالسنا ويدائم كابولي حتى كافرات بها النقضة مدين ربا دولة نمغل وإنجريسا مركا ظلمك وكمليها وحيالها تدك اللقوحة لاقبه كمليها مركا معنى حاصنا علماء ويكون فسران ayagu amalkoodi islaaxinayo isdulminaynin shirki kaliye ilaahay kuma halaago macnahaasna waa la yiraahdo macnaha saddexaad waxa weeye wama kana rabbuka liyuhlika alqura bi dhulmin allah dhulmi ay la yimaadeen ummado iyo magaalooyin kuma halaago wa ahluha ayagu ahl kaydura muslihuna wa xagaajinaya ayin waxa loo jeedaa yaani wa fihim man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ayada ummadaas dulmiga la timid ay ku dhex jiraan dad khayr ka faray shartana ka reebay oo al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar utaagan ayadoo ay kamid yihiin ilaahay mahalaagi subhanahu wa ta'ala صدح هذا معنى صدح معنى وناسل وعلماء يكون فسران ويا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك رب جاء حدي أودوني لها نبي الله محمد لجعل الناس تتكوحوا كيين لها أمة أمة أو واحدة مئة أي رب كيين لها سبحانه وتعالى. لكن إلهي مدوني سبحانه وتعالى إن أمد مد نغضان وحق إيمانك يحق يصلاح أي مد كجن نغضان إلهي مش أليس كمد عنوية. ولا يزالون كزول مايان كما زولان مختلفين إن يكون إسخلافا وضطكوا أي كالتكسيهين قار المؤمنيهين قار الكفاريهين قار أهل الجنة أيهين قار أهل الناس سعداء أشقياء كليهين قار السنيين يهين وقار مبتدعاء يهين إن سلا يهين كزول ما ينوي إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك رب داقة دك أغن حريستي موية دك مرحومين تام موية خلاف قاف إن يكون حجران ومدك مزول ينوي. ولذلك خلاف قاف أيو خلقه الإله هو أبوري دك خلاف كاس أيوبك أبوري إني الشق يسعيب أكربعان أي رب سبحانه وتعالى أبوري من أهل النار من أهل الجماعين النقضاء أي رب أبوري. وتمت ويدميستر متي كلمة ربك رب قال كلمة دي نبي الله محمد ويدميستر متي كلمة دي رب قال ويدميستر متي كلمة دي اسمحي هي لأملأن جهنم جهنم وانبوح انبوحني من الجنة جن بان كبوحيني والناس دف بان كبوحيني أجمعين دمانتو كلمة واتنوي جهنم إن لبوحيني أو جني إنس لقبوحين دونو أي كلمة دي ربكو دم يسترمتي وتاسوية أيضا مركا وحويان موت قيبات بك كوبان تعال قيبت كوبات وحويان الله إنه صندونين ذاتكو إني إيمان إي مارت حق أي كمي دوبان إي سنة أي كمي دوبان الله مدوني سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أمتك لي وحق إيمانك كمدكو حق مدكو وناك مدكو أي رب كدق لها إي سنة كتوسا أي كدق لها لكن إلهي مدوني سبحانه وتعالى. وحي لم يتعي أيضا في سورة يونس قصوا مرنيوك أي لم يتعي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا هذا سكلاب اللمت هذا رب دوني لها تتأمك جوبة بل وحي نقول لها يضب مؤمنين في كل قد نقول لها يوي هذا وحكم انت في سورة ألف لاميم السجد كجرته أي اللمت هاي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها هذا دوني لها نفول بكل قيل هنون كذا نصين لها لكن ما دوني إلهي سبحانه وتعالى إن يضبك مؤمنين وذا النقضان إن يددك ولحنونان الله سبحانه وتعالى مؤول دوني مركب. ولو شاء ربك رب قاق حدودوني لها يعني إن يددك أمة واحدة النقلان وإيمانك يكون مليوبان لجعل الناس يددك وحكيين لها أمة واحدة أمة مد أبو كبق لها وإيمان مؤمنين ولا أي كيين لها لكن الله مدون. ولا يزالون مركب مزوليان مختلفين إن يهين كويس خلاف سن إن يهين كمزولان يعني إنه يقار كودنا مؤمنين نقنايا قارنا كفار نقنايا خلاف كاس علماء سيدة سوكال الكفر سريا سيدة جمال الدين القاسمي وحوليا لا يزالون يختلفون في الحق إن حق اسمه خلافان فمنهم المؤمن منهم المؤمن به من حق الرميين باكمدا ومنهم الكافر من كقالوا غيبا كمدا. الإمام البغوي مركو فسريا ولا يزالون مختلفين وحوليه يعني مختلفين على أديان شتى من بين يهودي ونصراني ومجوسي ومشرك إن يهين ديما فربدا أيسكو خلاصي يهين أو قاركود يهوديين قاركود نصارى النقضان قاركود مجوسيين أو مارت الدبك عابديين قاركود مشركين وثنيين أيهين سلعين أيه كمزول ياويا ابن كثير وكالت مركو كهد لي وحوليه ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحالهم ومذاهبهم وآرائهم وحوليه دتك كما زولان خلافك كزول ما يدك دحديسه حق ديمه هوديه اعتقادات كوديه مذاهب توديه اراضوديه رسو خلافان كما زولان الا من رحم ربك الا من رحم ربك مركه ولا يزالون مختلفين اسم خلافان يعني ما رتي ولا كما زولان ان اسخلافين الا من رحم ربك ربك اجدتك ان حريستي مويه من الا من ضد مويه رحم ربك رب داغون حريستك او مؤمنين او كدغي او سنه النبي او وافجيه عليه الصلاه والسلام او سنيين نقضي تتكاسا مرحومين تليرادا وانا ذكر كبد باذو يعني خلافك ذكر كبد باذيون خلافك هو كبد باذو مرحومين تلو يقان وايجو ابن كثير وكلا وحوليه اي الا المرحومين من اتباع الرسل الذين تمسكوا بما امروا به من الدين يا حويان ددك مرحومين تليرهداي او الله ان حريستي او كميدا رسوش ددك الراعي ددكاس واكو الهي كتابك يعني قبصدي وحي لفري او دين كدغي دينك الامر ددك قبصدي با لو جيدا ددك قبصدي با لو جيدا مركا مرحومين تاس وحوليه وحا لو جيدا والفرقه الناجيه ددك ليراه فرقه الناجيه المرحومون ايغو الطائفه المنصوره طائفه دي لو غرغاري وليراه اهل السنه والجماعه ددك اهل السنه والجماعه اللي سنه النبي يا جماعه المسلمين لازمي ايا ليراه مرحومين تو حاويان يعني ددك ليراه دو مغعه سلف الصالح بالنسبه شيخته والسلفيون ليراه دو magacyada sunnada ah ama maarta maarta waaridka ee sharciiga ah dadka leh baa loo jeedaa weeyaan wa maarta taifa al-mansuray al-firqa an-najiyay ahlu al-hadithi ahlu al-athar dadka saliilaada taifa al-mansura dadkaas waa marxuuminta dadka maarta ay soo istanaato weeyaan waxaan tusinayo hadithkii oo ibn kathir soo dhiibshanaya hadithkii iftiraaq al-umma soo qaadanaya hadii ummat muhammad laga dhigo يعني مرحومين تذكرت اتباع الرسل كاه وايجا لو جينا مخايل النبي وحوله يهود با قيبسنتي كوني تضباطن قيبود بو قيبسنين كلها في النار الا واحده معنا كوني تضباطن فرقي قيبسنين والنصارى قيبسنتي كو 27 فرقي قيبسنين امه محمد با قيبسني دونتو يعني 37 قيبود كحود بو كلا بخيا مركاسو يقول كلها في النار الا واحده تاسواتي الجماعة أبو نبي فسر عليه الصلاة والسلام يعني واكو مركي اللويدين الجماعة لله يعني جماعة لها سواكوها هذا صوت شيء نوي في روايك لو حيلالها هاي ما أنا عليه وأصحابي تدك نبي محمد يا أصحابتي دينهان وحي هزتين كل جن تدك سالي لها الفرقة الناجية تدك بدبادي وعذابك كبدبادي ومارة الطائفة المصورة اللي لها لوغر قارو وكوة وين ولذلك أي مارة تدك أهل الرحمة اهل الرحمه او كو شيغي ددان اسخلافين ان يهن اهل الجماعيين اي سلف كانوا كفر سلسله قتاده وكليته ابن كثير او كسو غورينيو اهل الرحمه اهل الجماعه بورمي اهل الرحمه واهل الجماعه اهل الجماعه وذلك ولا جيركا ان امده كلا قيبين او كوخا كوخا ان كبغين او فرقوين ان او كلا سارين وذلكاس ويهن ذلكاس او سنادنا كو توسن ساس وليه اهل الرحمه او الهي او الا من رحم ربك وهي وفسرها وحو ليهي اهل الجماعه تلك اهل الجماعه اللي يراهدوا وهي وان تفرقت ديارهم وابدانهم غريوده iyo يعني ما ارتي جيركوده حبا كلا فغاده حكلا تغان هدي دونان ماشي دونان حكلا جوغان مربا هدي اهل الجماعه يهين جماعه واهل الحق لو جينا تلك حق لازمه او ويان مركاس ور اهل المعصيه في اهل الفرقه اهل معصيه dadka macsiyada la yimaadaan ayaga dadka ahlu furqada ah weeyaan macsiida bidcadu waa macsiyo macaasida kale waa macsiyo xumaanta oo dhan waa loo jeedaa wa inta wa in ijtamaa diyaaruhum wa abdaaruhum guriyahooda iyo jirkooda ha wada joogan haday doonaan ayaga ahlu furqa ahli ilaada buu armayo marka illa mar rahima dadka u naxariistay rabbuka rabbigaaga u naxariistay mooye yaani ma aragtay dadku inay iskhilaafaan ka zulimaayaan yaani saasu oranayo ذاتك إلهي أن حريستينا وذاتك إلهي أكوهنونيي حق أكوهنونيي دينك حق إيسو ماذا مبقى أكوهنونيي ذاتك سلوجي ذاول ولذلك خلقهم ولذلك يعني إشارها المشار إليه ماشي اللو علينيو علماء ويكهب لا حقيبا اللو علينيو ولذلك خلقهم إشارة ذات ذلك إذا فرفيق ده حقيبا اللو علينيو على الفرط اللو فيقيا وحيليهين إلا من رحم ربك اللو علينيو إلا من رحم الدلاء أورانيو علماء قارك ميدا أورانيس إلا من رحم ربك يعني ولذلك رحمة ذات أيه خلقهم إلهي وأبوري ذات المرحومين تا نحريس داس الرب أبو ربي ليه ولذلك خلقهم رحمة داس أي رب سبحانه وتعالى أي أبو ربي لكن معناها ظاهر معها ومعنى اللي في عن يهو معناها علماء الرجحان مشار إليه إن لو عليه اختلاف كالفتيسة وردتك أيوك ربحان شق يسعيد أيوك ربحان إن لو عليه بالرباوي قولوا إلى هذا يعني ولذلك أي ولذلك الاختلاف اختلاف كاف أي اختلافين أيه خلقهم ربه وأبوه سبحانه وتعالى يعني فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير قالوا هو أبوه جنة هو أبوه قالوا هو أبوه نار إني قلام هو أبوه حي القرآن كوحة تصينه إنسدى الإجرار قرآن كآيذة كمدة تصينه حديث النبي تصينه قرآن كوحة كمدة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إن بلن أو جنك إنس كمدة نهارة جهنم اللي إذا ذا أبو رنبو رب لي مرك خلاف كاس أو شق إنيهين اللي أبو ريوية كاس وكلوي وحكم ذا قرآن كتسين أيوم آيات في سورة التغابن كجرته هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن يعني إلهي جيدنا أبو ري قيبنا كافرين كفار كدقي قالنا مارك مؤمنين كدقي ورب إذن أبو ري وساس ورب إذن أبو ري مرك حديث لو حكم ذا حديث في عبد الله بن مسعود البخاري مسلم بايورين ايين او نبي ان او يري مارتي قفك مركي لا ابوريو يعني افرتن عشا و هو نكونيا مني ايو نكوني افرتن عشا مارتي عد حجرو ديق بو نكوني مركو ربي ابوريو افرتن عشا عد يرو هيني بو نكونيا مركي انتا دماتو او نفتو ان لو افوفل ربابا ملك لو سو ديرا مركو واتو نبي ني يري عليه الصلاه والسلام ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا يعني وحب مارك ملك با مركا الله صادرا ملك أفر الرماد إنه قرب الأمر إنه رزقي سأنتو نوليها وحب عني مدني سأنتو نولاني عملك او سمينه وحا او يحي حدو اهل النار يحي اي حدو اهل الجنه يحي ان قرينتو علوشه كجيره هويني ايا لا امرا ويه marka taas baad kamida hadiiska tusinayso waxa kamida hadiidkii imaam muslim bi sahih uu ku warinaa an aisha radiyallahu anha waxay leedahay qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qalat qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabigeenu wuxuu yiri aisha in allaha khalaqa aljanna wa khalaqa laha ahla الله جنة ابو ابوري دبنا وهو ابوري وهم في اصلاب ابائهم ايغو ابياشو دبركودو كجيرو ابياشو دبركودو كجيرو ايو الهي جنة اهل الجنة كدغي وي وخلق النار وخلق لها اهلا وهم في اصلاب ابائهم نار كان الهي هو ابوري دبنا وهو ابوري ايدو ددكاسي دبريا دبرك ابياشو داي كجيران ايو ربو ابوري وي مركا ولذلك خلقهم خلاف كاس او اني بين مؤمن وكافر اسمه خلافان ايان او ابورني مركاس حديثه لا يراهدو ولذلك خلق ما سدان ران وحيمان اعتراض ايضا وحي كهر امانيسا الى القران كو كليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ايضاها ممحينين خلاف كاس اي مارتي سداس ابو ابوري يعني مارتي سائم اسمه خلافان بانو ابوري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان اله الي او ذلك العباده الله ابوري مركه واسدي مركه يعني علماء جوابا بدل كبحيان لكن جوابته يعني ما عرف بعض العلماء رجحان وحوي الله وحوضك او ابوري ان يعبدان لكن تن ولذلك خلقهم لام تن لذلك كجلتاه اي وحل الى لام العاقبه والسيرور بعد الى هذا عربتوا دم خلاف كاسي كدن بين يوم هنا يقاركوزنا أهل النار نقضان قارنا أي المؤمنين نقضان وأهل خير أي النقضان هيا اللي يرهدان مركب معناها سبب يكون جوابا جوابك لنواعي بحيان ويا وتمت كلمة ربك ربك هذه الكلمة دي سوى لما يسترمتي يعني مارت النبي الله محمد أو يعني وحي ويكامل نقطيه تغيير ومباه نويا لما بدلال مرد كلمة دي إلهي لما يسترمتي واحد تغييره يتبدل يدورين قلي كرا كل عكراه مجرون محيطة كلمة داسي وهي لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لأم لأن وانبوحين وانبوحيني جهنم نار جهنم الإرادة من الجنة جن جيبان كبوحيني والناس ذكبان كبوحيني أجمعين دمانتو يعني عده متيستي إلا نارو أي رب نار تاس كبوحيني يعني ذات كاس الوحلو جيدا وذات عصادة أها جني إنس كود عاصيين تا أي نار تاس اللي كبوحيني لبدا طائفويا لبدا اسكو حبا اللي كبوحيني مركا يعني جني إنسي نارت إن لقبو حين أيو قوة عصادة إيه إن بدن أي نصوص تكهد الشاء يعني وحكم الحديث صحيحين كوية الله بخاري مسلم يورين أيام حديث أبو هريرة رضي الله عنه وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار نارت إيه الجنة إبادوضي مركزة فقالت الجنة جنة وحيتري ما لي لا يدخلني إلا يعني إلا ضعفة الناس وسقطتهم يعني أنا وحيت رحال كيجا وامحي تتك مساكين تي ضعفة أم باني قلاء وامحي تتك كلا جمد مسوا قليان نار تنا وحيت وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين أنا وحال إيه دورتي تتك مارت كبر كبدن أو تتك خسبين تبدن أو تتك سال إيه دورتي مركز ربك الحكومة سبحانه وتعالى أيه فقال الله عز وجل للجنة جنبي الله حكيري أنت رحمتي أرحم بك من أشاء نحريست إذا ما تهجنوي وحن دور قف كان دورانك وقول نحريستا أو كقليا نارتين حكيري أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء وحاتهي يا عمارتي عذابك يجيبا تهيو عد ألا عدا دورا أيانك أرقتا أبيك مارتي قلنت أذانك أرقتا ولكل واحدة منكما ملؤها mid kasta oo jannada iyo naarta kamidana in la buuxiyo waa maartay mid walba weelana waa la buuxin weeyaan jannadana waa la buuxin naartana waa la buuxin markaas uu nabiga asaga sii wato wuxuu yiri fa amal jannatu jannadi fala tazalu fala fala fala yazalu fiha fadlun hatta yunshi allahu laha khalqan yaskunu fadl aljanna jannadi waxba ka soo haray qayb dhanba ka soo harayso ma buuxsanin markii qayb dhan ka soo harto umadii loogu talagalay ay gashay oo fadla iyo qayb dheeraad ay ka soo hartay Allah dad kale uu abuura markaas ay jannadaas buuxiyaan dad kale ayuu Allah abuuraya markaas ay jannadii askunayaan degayaan weeyaan wa amma naru fala tazalu taqulu hal min mazid nar ta kama zuulaysa inay tiraahdo ziyadan u baahanahay dad kale hal igu soo daro wari ay boos ka banaanta marka dad kale loo abuurin loo ma abuuraye نبي لأنه وحو ليه هاي فلا تزال تقول حل من مزيد زيادة مجرتها تذكر حل يقصه ضرر وأباهنا إساسه كلبه ورن حتى يضع عليه الرب حتى يضع عليه رب العزة قدمه إلى الله سبحانه وتعالى يعني قمديس لكتيس أو كدجيه لكتيس أو ياله مركا أو يعني لكتيس ياله فينزوي بعضها بعضا قارك كرأي صو أرور ويسكو إيمان إسا وتقول قط قط بأرنسا بس ويقف لنت مركا كامل بانه إلي ليلة مركا نبي الله محمد الله فأشيغي يعني قدم أي أشيغي يعني قدم أو لك أهو أشيغي لك تاسي ولا ليلتين وكلم ما إن بدن آيات الصفات يا حديث الصفات كسو هذا الني قفك إني تيس أسور اسمته وخلده الله أشيغته نبي قنا أشيغه والله صغى سنة أشيغان الله صغى سنة سلف كان أي مريون وحالانه وقدم يليق تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وقدم الله أنتنته أما قرأ أن القرنين كانوا كلنا أنا نحين مركا إنكر مينو وتعطيل مينو إله قدم ملا به مينو حال الرسول كيسا ما أشيغ صلوات الله وسلامه عليه حديث كان بخاري مسلم أي كسبية أولية مركا أرنتاس وحوية يعني ما رتوا بلنقات إلهي وبلنقاتي إن نارت إيا جنده بل بوحينا حديث كان هو نوشيغي آيب داس قرآن كان إلهي هو نوشيغي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا ونقص وانقصانينا وانشاكينينا كلا متكس عليك أذيك كورك هذا كلا متكس طأ من أنباء الرسل رسوش والريال كوذية أيا نقصانينا ما شيء با نقصانينا أنك هذا شاكينينا نثبت به شيء با أنقصه جينو فؤادك قلبك أنقصه جينو نبي محمد يعني رسوش والريال كوذية كو شيء جينا وحنك هذا شيء جينا شيء قلبك أنقصه جينو أيا نقصه جينا وجاءك والحال قد جاءك أدقوا أكون يمد في هذه صورة نحن إذا الحق حق أكوين وإلهي حق أكو عديون وموعدة يعني وجاءك موعدة وأننا حيكون تمد ومارتي القرآن كدحن صورة نحن إذا أكو تمد وذكرى وأننا أكو تمد وذكرى وأنه للمؤمنين مؤمنين كاللوانينا أكو تمد أي مارتي أن قلبك هذا قص بين رسوش والريال كوديوية مارك وكل نقص ذا وكل انتان ومفعول مقدم أهو نقص ذا مفعول كذي حرم مريوية مارك ونقص كلا أذو يرو كلام بي لمتا وكلا مارك أيضا نحوي نبي الله محمد بالليا مارك أنبياء سورة دان لغا شكي نبي الله نوح إلى نبي الله موسى لغا سوكا أي لغا شكيني قصداس مقصد كأن كلاهناي وحويان قلب جاقين أن كسرنو. إن أتوقعتو رسول يعني رسول شكاه الرسول من اللي بيجري؟ إن اللي بينين جري؟ يعني إن أتوقعتو. إن أتوقعتو تكل بينين إن الحلاقي. عدي الرومايسين إن اللي بتبادية. سقلب جاقو أو حصلوا أو دقو. مرك أرنتان وحقو بسون تصلية يقلب كبوجنا حقو بسون ويا. ونقص وانقصانينا على كل المدكست كله أو من أنباء الرسل رسوش والريالك وذأبا عليك أبيك دوش هذا كقصانينا ويا ما شيء بان كقصانينا نثبت أنسوغين به شيء بان فؤادك قلبك هذا أنقصوغين يعني قلبك هذا إنه طمأنينه إيه حسلوني أو حلو أيانو كسوغين مارتك وموحيونينا ويا وجاءك في هذه الحق وهو أسواه الحال والحال جاءك أكويمد أيضا أكويمد الحق حقي في هذه إشارة أكثر المفسرين وحيعليا سورة دان اللي يعلنها ياويا في هذه الحق في هذه سورة دان أصورة هودة الحق حقي أكويمد مركبة كل قد ميو حق كويمد مايا سورة القرآن كو رب حقي وكويمد إلهي وكشري لكن تشريف أهم أي قولي لو بحو سياويا حيال نجم حديج رشيبتني هودة هود أي الرئيس عرض إذا كان تبي أورنجري مرك ساسا لو جي ذاوية مرك أيضا حقي نحن يدك وي مدوية وموعدة أيضا واندين أي كو تمد وجاءك موعدة أو واندا سو أي كوان سمان دك وان سماء أي كوان سماء ياوي وذكرى أيضا أو مارت حقي وحكوي مد وانا للمؤمنين دك مؤمنين تنا وانا أوها محايرة دك مؤمنين توا أيضا كو انتفاعه تذكر ذلك كو انتفاعي وانا ذو أيقوي وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وقل وحاطر النبي الله محمد للذين كو لا يؤمنون أنا الرومينين ومؤمنين تأنا نحين الله رسولك يصدق الرومينين وقال هذا آية كفار تأه وحاطر هذا اعملوا شقية وعمل فلق على مكانتكم طريقة إن إحالكين إيدين كأتكسوا جنتهين كو عمل فلق إنا أمرنا عاملون ونعمل فلينا على طريقتنا وحالنا وديننا الذي نحن عليه دين كاس أنقص جناي ودين التوحيد أيانا نحن كعمل فلينا دين تناسا نيسانين وانتظروا كرت كده يعني سجى محد سجى نيسان يعني واحد إذا كده عيو سكت بالليل يعني ارتقبوا ما يحل لكم ما يحل لكم واحد إذا كده جدونه كرت أو سكت بالليل إنا أمرنا منتظرون كو كرن بانهي نصر يقوش إلهي أو نلقسين دونه أيان كرنه نسوك إناي إذن كنا تاسب تبال لي مركا يعني وحوية ونوع تهديد كاملة على وجه التهديد أي هذا الكالولة يهوية طريقة دي نصوما إبنان دي من حقنا القادتان كفره إنكو عمل فلا أما أنا توحيد كنا كو عمل فلا سكت أو وحي إنكو دعي دونه عقوبة سكت annaga waxaan sugeynaa guusha ilaahay uu nasiin doono weeyaan marka waa taas loo jeedo ala wajhi ala sabiil tahdeed ayaa hadalka loo leeyahay waqul waxa tiraahda nabi ilaahay muhammadu lil ladina dadki la yu'minuna an allahi rasuulkiisa ee diintiisa rumaynayeen i'malu shaqaya oo ku amal fala ala makanatikum tariiqadiini ee diinkiini ee xaaladi aad ayda ku amal fala inna annaguna aamiluna wa shaqaynayna wa ku amal falayna diinkeena tawxiidka ahaa iyo aqeedada saxiixa ah iyo amalka wanaagsanaadan ku amal falanayna wantadiru sugta waxa idin ku dhici doono oo cuquubada ilaahay marada kufriga daimteen inna amaluna muntadiruna ku koran baanay cuquubada idinkeena ku dhacayse guusha ilaahay uu nasiin doono ba sugeyna walillahi allah ayuu usugnaaday غيب السماوات والأرض يعني غيب السماوات والأرض سمدها إي أرضها وحو ذمق كو ذمقا الله أيو أسقنا ذي وإليه إلى الله الله با يعني إلهي با يرجع الأمر أمرك اللعليا وإليه إلى الله إلهي با يرجع الأمر أرنك اللعلينا ياويا أمرك إذن أمر العباد وإذن الإله إذن له علم فاعبده عابد نبي الله محمد الله عابد وعباده أساكو خصيصوية إخلاص كسميه وتوكل عليه الله تلا ساره وعدك لتلا ذا أوليبني وما ربك ربكاه معها بغافل الله المامسن أو كمقا عما تعملون وحد سمين إيسا وإذن أبيح عمل كينه وكو القضاء قلك إلهي وإذن أضال مرين يا جزين وإذن سين ياوي ولله غيب السماوات والأرض يعني وحي تسنى إيسا علم الإلهي سنو واسع إيهي بتسنى وحا أنه نقمقا يوحا أقنهي سماوات في أرضه وحا كمقا يوحا أقنهي لو ذب الرب وكو القضاء غيب السماوات والأرض وحا لوجهة إلهي وحا غيب كأي بجره لكن أنه وحا نقمقا با لوجهة ولله الله أيها إسكاله أو علمنا أوله وإيان غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما وحل وحا أرضه يسئلك يعرك سماواتك كقرصون ومن رب علم بأوليه وأقياي أسجينا مارك أدوم أيهين وإيان وإليه إلى الله الله ذا يرجع الأمر أمرك لعلي كله يعني الأمر وحلوج هذا أمر العباد أدوم هذا أرنكوذ ومن كله دمانتي إلهي ذا لعلي مرك يرجع الأمر يعني بصيغة على البناء للمارتي للمفعول أو مجهول أحان وحا أخريه نافع حفصة كليها أخرنا يرجع بأخرنا يرجع الأمر أمر كيبا لعليا كله دمانتي إلهي بلو علم إلى الله بلو علم قرآن أنت ذكرة صهرتي وإليه يرجع الأمر كله أي أخريا يرجع الأمر فعل كما سمي كذلك وإليه إلى الله بو يرجع الله بني الأمر أرنكي وأمر العبادة أدوماد أرنكوغا كله دمانتي إلهي بو الله بني ربي بقى له عليا أسقع مامله سوضان أبو إلهي يالا جزءه دوسية تاوية فاعبده مركا هدو ما دام ربي أمر كونك أولية أدوماد أن أمر كودا سيقع أنت وجرتاي فاعبده إسقع اللك لي عابد ربي قال عبادة كخصيص عدك العبادة يسهل له ذاجني عبادة إلهي بأسكله كان يجينا نعبدنا الأمري أيانا الأمر كل جينا عبادة هذي بريتاي هذي توكلتاي هذي رجتاي هذي عبس مع التعظيمتاي هذي استعان استغاثتاي كل إله سبحانه وتعالى إنه أصافي المبال الرباوي وتوكل تلسار عليه إيا على الله الله ترى ذلك أبيبه لأن من توكل عليه يكفيه ومن توكل على الله كفاه قفك إلهي تلسار تا أسوى قفل لنوي ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكلتويا إلهي ترى هذا هودي بعدك سهرتي ترى هذا هودي بني محايل ومخلوق هذه وكلتاه ويا وما ربك ربكاه معها نبي الله محمد بغافل الله مقن وحلمانسا عما تعملون وحد سمين إيسان أنا انقرنين خير إيا شرب وحد سمين إيسان رب وعقيا وكور قباوي مركز الله هو إذن كأبا المرين خير كان ثوابت يدو إذن سين شرطا عقوبة يدبو ربي إذن سين يا ولي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.